عليكم ورحمة الله. الحمد لله المتفجر بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، العالم بمتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا نصير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحكم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، بداية أتوجه بخالص الشكر والتهنئة للسيد اللواء الأستاذ عبد الرب الحسيني والأستاذ إسماعيل محمد مدير عام مدينة الطلبة، كذلك أتوجه بخالص الشكر والتهنئة لكل من قام على هذا الحفل الكريم المبارك، وخاصة لاتحاد الطلبة ومن شاركه في ذلك. ثانيا أيها الشباب، الشباب هو زمن العمل، لأنه فترة قوة بين ضعفين، فترة قوة بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. فمن ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي، أنه صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وعد النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عداهم النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء السبعة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وكذا مسلم في صحيحيهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في طاعة الله. لذا قالت حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب اعملوا، يا معشر الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل بالشباب يا أخا الإسلام في كل مكان، يا أخا الإسلام في كل مكان، قم نفك القيد في آن الأوان، واصعد الربوة واهتف بالأذان، وارفع المصحف دستور الزمان، واملأ الآفاق أنا مسلمون، مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموتى ونأتى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون، مسلمون مسلمون مسلمون. سائل التاريخ عنا ما وعد، سائل التاريخ عنا ما وعد، من حمى حق فريق حق فقير ضيع، سائل التاريخ عنا ما وعد، من حمى حق فقير ضيع، من أقام الدين والدنيا معا، من بنى للعلم صرحا مرفعا. نعم أيها الشباب، في البداية يؤنف مندوب الاتحاد الديني رمضان عبد العظيم مشكورا. السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نرحب بالضيوف الكرام وفضيلة الشيخ دكتور حازم شمال دكتور محمد الصاوي، وسعدنا بوجودكم والله معانا. نرجو الشكر برضه لاعبنا الفاضل هنا سيادة اللواء عبد الرب الحسين اللي على صوت هذا الحفل الكريم. نرجو الشكر كل زملائنا اللي ساعدونا في إقامة هذا الحفل حتى لو بشكل كلمة منهم. نشكرهم جميعا على هذا التنظيم الرائع، وشكرا جدا لكم بجد. وبصراحة حدث تاريخي لم يحدث من قبل في هذا المكان. شكرا جدا. نعم، هل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إلا شبابا؟ فهذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش وكان عمره 18 سنة، والآن مع والآن مع فضيلة الشيخ محمد الصاوي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصبه أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه. وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه فما ضره في الناس من يستغيبه. فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه. عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه؟ بعيد عن الأوطان يشكو بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه؟ تصدق على من ضاع منه زمانه ولم يدري حتى لاح منه مشيبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشكر مقدم بعد شكر الله جل وعلا إلى سيادة اللواء عبد رب وجميع الأفراد العاملين في هذه المدينة السكنية المباركة، وإلى أبنائنا الطلبة وإخواننا وزملائنا وأحبابنا. الشكر موصول لكل من حضر ولكل من جاء بنية صادقة يريد بها إرضاء الله سبحانه وتعالى. الدنيا يا شباب من حولنا تتغير، السياسات والمناصب والكراسي والرؤساء والزعماء، لكن الذي يريد مرضاة الله جل وعلا هو الذي يبتدئ صفحة بيضاء نقية مع ربه جل وعلا، فيغير ما في قلبه من أوزار وأثام وأثقال ويلقيها وراء ظهره، ليبدأ حياة العمل، ليبدأ ميدان الكفاح، ليمضي على طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتخطى كل العقبات ويجاوز كل الحدود. همه أن يرضى عنه الله، وأمنيته أن يقابل رسول الله، وأقصى أمانيه أن تنظر عيناه إلى وجه الله العظيم في الجنة. ذلك هو ذلك العبد المؤمن الصادق الذي إذا تغير العالم كله من حوله فإنه يظل ثابتا على مبادئه ودينه وعقيدته. إن أولى دعائم التغيير دعامة الصدق التي بها يستطيع أن يصل المسلم إلى كل ما يتمنى ويشتهي. لذلك قال الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فبين الله جل وعلا أن هؤلاء الناس أوصافهم أو هؤلاء الرجال أنهم حققوا معنى الصدق. فاسأل نفسك، هل في قلبك صدق هذه المرحلة أن تكون حاملا لواء الدين؟ هل في قلبك صدق هذه الأيام أن تكون ممن يرفعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل في قلبك صدق أن تكون بلدك مصر أعظم البلدان، البلد المتقدم، البلد الرائد، البلد القائد؟ هل أنت تستشعر هذه المعاني في كل وقت وحين حتى تدخل ضمن هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شاب اسمه عبد العزة أسلم متأخرا، كان يسكن فوق جبال الطائف توفي والده فتزوجت أمه بعمه فأصبح يعمل عند عمه في بعض رعاية البهائم، وكان يأخذ قراريط يسيرة من المال. في يوم من الأيام مر به ناس لابسين أبيض في أبيض. من أنتم يا ناس؟ قالوا إحنا الصحابة. صحابة من؟ قالوا صحابة محمد. محمد نمين؟ قالوا هذا نبي الله محمد خرج بالحجاز يدعو الناس إلى عبادة الله وترك ما سواه وينهى عن الخمر والزنا والبغي والظلم، فقال أنا على دينكم معه. وبدأ قلبه يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. علموني شيئا مما يقول ذلك النبي، فعلموا شيئا من القرآن والسنة. رجع إلى عمه: يا عباه، لقد خرج نبي بالحجاز يدعو الناس إلى التوحيد وإلى العبادة وإلى الإسلام وإلى مرضات الله. أسكت يا ولدي، لا تتكلم. يا عباه، إنه نبي من الله. أسكت يا ولدي، لا تتحدث. إن تكلمت بذلك أنت خارج بيتي. وتمر 9 أشهر محملة بالأشواق والرحمات والحب والعظمة التي وضعها كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام داخل قلب عبد العزة، حتى وصل إلى مرحلة استطاع فيها أن يكسر الحصار. قال: يا عباه، إني قد أقسمت أن ألحق بذلك النبي ولن أبيت في بيتك. قال: إذن والله لا تخرج من داري إلا عريانا. جرده من كل ملابسه وثيابه، وخرج عبد العزة يجري بين البيوت والخرابات يبحث عن شيء يستر سوءته، حتى ستر سوءته بقطعة قماش ونزل من جبال الطائف إلى المدينة 800 كيلومتر يمشي على قدميه، مجهد الخطوات، نحيف البدن، شاحب اللون، أصفر الوجه. كانت تلك حالته حينما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راه الرسول قال: أفي الناس رجل كهذا؟ أفي الناس شاب كهذا؟ من أنت؟ قال: أنا عبد العزة، جئت أبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا رسول الله محمد. فأكب عبد العزة على قدم النبي يقبلها ويضمها ويشمها ويقول: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لقد كنت أرعى غنما لعمي، فجاءني قومك فعلموني من الإسلام كذا وكذا، ومن القرآن كذا وكذا، ومن السنة كذا وكذا، فاشتاق قلبي، فهجرت بيت عمي، فجردني من ثيابي، وجئتك حافيا عريانا من جبال الطائف. كادت دموع النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل وهو يسمع هذا الصدق، وهو يسمع هذا الحب. ليست هذه نهاية القصة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت عبد الله ولست عبدا للعزة. يقول أبو موسى الأشعري كما عند أهل السنن: مضى عبد الله ابن 17 مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غزوة تبوك. كان يمشي بجوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما مضى بجواره قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحشرني من بطون السباع وحواصل الطير، أن أموت شهيدا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه وقال: اللهم اعصمه من سيوف الكفار. يا رسول الله، أريد الموت وأنت تدعو لي أن يعصمني الله من سيوف الكفار؟ انظر إلى الصدق. قال: مهلا يا عبد الله، أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فوقع عن راحلته فمات فهو شهيد؟ أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فأصابته الحمى فمات فهو شهيد؟ مضت القافلة، وصل إلى تبوك، عاد الجيش ظافرا. يقول أبو موسى الأشعري: فخرجت في الليل أتلمس خيمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمته، فجئت قبالة ناحية من العسكر فإذا نار مضاءة وضوء مشعل، فاقتربت فإذا أبو بكر وعمر جالسان، وإذا أمامهما عبد الله ممدد قد أصابته الحمى فمات، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر قبره بيده. ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره مدة، ثم قال: إني اضطجعت في قبره عله أن يكون بردا وسلاما عليه. ثم قال: ناولوني أخاكم. فناولوه عبد الله فاحتضره مدة إلى صدره، ورفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه. اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه. ماذا فعل يا شباب عبد الله ابن 17 اللي النهارده بيلمس حصازة وكل أمانيه يحمل كليب جنسي وكل أمانيه أنه يتكلم مع فتاة؟ أين هذه الهمم؟ أين هذا الصدق حتى يرضى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن هل نستطيع أن نخرج من هذا الملعب أو من هذا المكان وفي قلوبنا صدق أننا يا رب سنكون أعضاء فاعلين في نصرة الدين، سنكون رجالا صادقين يوفون ما عاهدوك عليه، يصدقون فيما عاهدوك عليه؟ هل هذا هو حالنا؟ هذا هو أول ركيزة وأول دعامة. تستطيع من خلالها أن تكون ناصرا لدين الله جل وعلا. مسلم يا صعاب لن تقهريني، صارمي قاطع وعزمي حديد، لا أبالي ولو أقيمت بدربي وطريقي حواجز وسدود، فأنا النور حين يطغى ظلام، وأنا النار حين يأتي الجليد، وإذا سرت في الحياة وحيدا فأنا الدر والجمال الفريد، من دمائي في مقفرات البرار يطلع الزهر والحيا والورود. هكذا يكون المسلم الصادق في صحيح البخاري. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجهيز جيش العسرة، ما كان أحد قط أيسر راحلتين، وما كان أحد قط أكثر زادا مني، إلا أنني قفقت أحدث نفسي أقول غدا ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدا أنطلق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فلما وصل إلى تبوك قال صلى الله عليه وسلم وقد ذكرني ما فعل كعب بن مالك، فقام أحد الناس يقول يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه، يعني الكبر والنعيم والمتاع الذي عاش فيه، فوثب سعد رضي الله عنه أرضاه يقول كذبت لعمر الله، والله يا رسول الله ما علمنا عن كعب إلا خيرا. انظر إلى دفاع عن أخيه المسلم في حال غيابه. هكذا كان المجتمع المدني. حتى إذا جئت أستصحب معكم هذه الصورة احتفظوا بها في نهاية اللقاء لنعرف كيف كانت معايير الأخوة التي كانت عند السلف وعند الصحابة، وكيف أننا نفتقد اليوم هذه المعاني، لأننا أصبحنا مشتتين مفرقين. حتى قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من تبوك، فأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فجئته فتبسم لي تبسما مغضب وقال ما الذي خلفك يا كعب؟ قلت يا رسول الله والله لقد علمت أني إن كنت عند أحد من أهل الدنيا أني أستطيع أن أخرج من سخطه، أنا قادر أن أخرج من سخطه، لكني يا رسول الله علمت أني إن قلت لك كلاما ترضى فيه عني ليوشكن الله أن يسخفك علي، ولئن قلت لك كلاما تسخط فيه عليك ليوشكن الله أن يرديك عني، وإنه يا رسول الله لم يكن لي عذر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، فقم حتى ينظر الله في أمرك. وجاءه 83 رجلا من المنافقين يبكون يا رسول الله شغلتنا أموالنا وأهلنا، فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووكل سرائرهم إلى الله. وجاءني قومي يمشون ورائي يا كعب إنك رجل شاعر، إنك بليغ، إنك خطيب رسول الله، أتعجز أن تقول كلمات ترضي بها رسول الله؟ قال كعب فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. فقلت في نفسي هل لقي أحد معي مثل ما لقيت؟ فقال لي نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال كعب فذكر لي رجلين شهدا بدرا لي فيهم أسوة. انظر إلى الصحبة الصالحة. نظر كعب ليس إلى هؤلاء الذين فازوا بعفو النبي، إنما إلى هؤلاء الذين لم يفوزوا بعفو النبي ووكل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، لكنهم كانوا صادقين لأنهم ممن شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كذا بعض الشباب النهاردة لما نقول له طوب تعال مع الشباب الصالحين استقم، يقترب من حلقات العلم والإيمان، احفظ القرآن، اجتمع مع إخوانك، يقول لا أستطيع أصدقائي والشلة والناس وكلام الناس والواقع والأخبار، يا شيخ الجرائد تتكلم عنا، الناس يسبوننا يتهمون إسلامنا. سبحان الله، هو احنا شفنا من ربنا حاجة وحشة يا جماعة؟ هو احنا شفنا من القرآن شيء سيء؟ هو احنا شفنا من نبينا حبيب قلوبنا شيء نسخطه حتى نقول إننا ننقص على أعقابنا لأننا نؤذى من كلام الناس؟ أما كعب فقال فذكر لي رجلين لي فيهم أسوة أقتدي بهم، كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتكلموا معنا. تخيل يا شاب، تخيل يا مؤمن، تخيل يا أخي، رجل كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، شاعر رسول الله، مقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن الرسول لا يكلمه، بل وينهى رسول الله المجتمع كله أن يتكلم معك. ماذا حصل؟ فقال كعب: فكنت أشد القوم يعني أنشطهم، فكنت أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وآتي إلى رسول الله فأسلم عليه، فيشيح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهي، فلا أدري هل حرك رسول الله شفتيه بالسلام أم لا، وكنت آتي إلى أسواق الناس ومجالسهم فأسلم عليهم فلا يرد علي السلام أحد، حتى مرت علي 30 ليلة قد ضاقت علي نفسي، فإذا نبطي من أنباط الشام رجل من الشام معه رسالة من ملك غسان يقول له فيها: أما بعد يا كعب فقد بلغنا أن صاحبك قد قلاك أي جفاك، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا ما دام لكش مكان في المدينة، انظر إلى العروض، انظر إلى الأموال، انظر إلى الدنيا والفتن، الآن نحن في هذا الزمن زمن الفتن، قد يعرض عليك أن تكون في منصب قيادي، أن تكون شاب مسؤول، أن تكون رئيس اتحاد، أن تكون إنسان، لكن مع هذا المقابل تميع دينك، تجعل الأمر ليس على أرض صلبة، لا بأس أن يوجد هناك فتيات غير محجبات، لا بأس باختلاط، لا بأس أن تترك شيء من السنة، لا بأس أن تكون غير متشدد، هكذا كانت وهو ستظل وسائل محاربة أعداء الدين للدين. قال كعب: فقلت وهذا من البلاء، فأخذت هذه الرسالة فسجرتها في التنور أي أحرقتها. كل شيء يبعد كعب عن حب النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يبالي به كعب، كل شيء كان يدخل إلى قلب كعب ليصرفه عن الصدق الذي تربى عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يبالي به كعب. قال: فمرت علينا 40 ليلة فتصورت حائط ابن عمي أبي قتادة الأنصاري، قلت: يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت أبو قتادة: يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة: يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: فقال أبو قتادة: الله ورسوله أعلم. الصحابة دول يا جماعة تربوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال النبي لا أحد يتكلم، أحدش هيتكلم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نزلت التوبة، الجميع يبدأ يتكلم، المجتمع كله صادق، المجتمع كله متبع، المجتمع كله يمشي على الطريق. حتى كعب نفسه الذي أوذي في هذه المحنة كان قلبه يحب النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءني رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: اعتزل امرأتك. قال كعب: يعني يعني يعني كل العالم لا يتكلم معي، حتى زوجتي اعتزلها؟ لكن كعب لم يفكر ان يناقش، قال للرسول: اطلقها اطلقها، لو هذا يرضي النبي سافعل. قال: لا، اعتزلها ولا تطلقها. فقالت زوجتي: الا تاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعتذر له او تبقيه؟ قال: ما عذري ان كان مرارة بن الربيع وهلال اميه قد اعتذر الى النبي فأذن ان زوجتيهما تبقيان عندهما تخدمهما، فانا ما عذري امام رسول الله وانا شاب جلد. قال: حتى مرت علينا 50 ليلة قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بما رحمت، وبينما انا فوق سطح بيتي بعد صلاة الفجر اذني اسمع صوت رجل من فوق جبل سلع يقول: يا كعب ابن مالك ابشر بتوبة الله عليك. قال: فخررت على الارض ساجدا أبكي من شدة فرحي، وجئت إلى قبالة المنزل والبيت فإذا مبشر قد جاءني قبالة البيت، فلم أستطع أن أعطيه شيئا غير أني خلعت له ثوبي الذي لا أملك سواه، وأعطيته ثوبي واستعرت ثوبين من جار لي، وأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. هذا بصدق كعب بن مالك مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بصدق كعب بن مالك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقام إلي طلحة بن عبيد الله، والله ما نسيتها لطلحة أبدا، فعانقني وضمني وبكى بكاء شديدا لأنهم كانوا يمتثلون أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال كعب في صحيح البخاري: فما أعلم لي عملا بعد الإسلام أعظم من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى هذه المعاني، احملها جيدا، انظر إليها وتأملها، كن من الصادقين الذين يستطيعون أن يغيروا خريطة العالم، لا نقول المجتمع بل العالم كله، انظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا رعاة حفاة، كانوا يتقاتلون على الشاة والبعير، لكن لصدقهم لحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام صنعوا العجائب. يأتي أبو سفيان فيأسر خبيب بن عدي ويصلبه على جذع النخلة ويقول: يا خبيب، أيسرك أنك وادع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ فيقول: لا، ما يسرني أني وادع في أهلي ومالي ورسول الله يشاك بشوكة واحدة، شوكة واحدة تصيب النبي لا أوافق عليها. ويرسل النبي عليه الصلاة والسلام حبيب بن زيد إلى مسيلمة الكذاب، فيقول: مسيلمة، يا حبيب، هل تشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: نعم، أشهد أن محمد رسول الله. هل تشهد أني رسول الله؟ فيقول: به، إن في أذني صمما عما تقول. ويكرر المسيلمة المقالة ويكرر الحبيب المقالة، وتبتر أذن حبيب وتقطع أطرافه وأوصاله ويسيل دمه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل هذا الدين. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يبطس لي في كل منعطف، وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد الطرف. أنا الحسام غريق الشمس في طرف مني، وشفرة سيف الهند في طرفي، وقد أمر على الدنيا وسادتها من العصاة، مرور الليث بالجيف، إني بلوت هوى الدنيا وزهرتها، وملّ قلبي ذرى روضاتها الأنف، فلم أجد غير درب الله درب هدى، وغير ينبوعه ندعا لمغترف، فطرت نحو إلهي أبتغي تلفي به، ورب خلود كان في تلفي، والناس تصرخ أحجب، والوغى نشمت، والله يهتف بي، أقدر ولا تخفي ماض، فلو كنت وحدي والدنا صرخت بي قف، لسرت فلم أبطئ ولم أقف. هكذا كان حال الصحابة، هكذا كان حبهم وصدقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. في مجتمعنا دوت يا جماعة، كان في واحد في عهد فرعون، مش فرعون الذي ترحى، فرعون الماضي الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه، هذا الرجل أثنى الله جل وعلا عليه لصدقه وإيمانه، أثنى الله جل وعلا عليه وذكره واصفا إياه بإيمانه. قال المفسرون: فلم يذكر رجولته ولا سعيه ولا دعوته، وإنما ذكره بوصف الإيمان. وقال الذي آمن، وقال الذي آمن يا قوم اتبعون، اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فذكره الله جل وعلا بقوله وقال الذي آمن. ماذا قال؟ يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فهو في قلبه حب لدينه وحب لقومه ورغبة في هداية قومه. إذن هو خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة العمل، خرج بعد أن كان صادقا، أثبت وبرهن على صدقه، نزل إلى الناس: يا ناس، هذا طريق الجنة، يا ناس، هذا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، يا ناس، هذا طريق الفوز والرضوان. أما تلك الطريق المسدودة، تلك الطريق المغلقة، تلك الطريق التي آخرها النار وآخرها فرعون وهامان وأبو لهب وأبو جهل، لا طريقة لنا أن نسلكها، ولا حل لنا إلا أن نسلك طريق الله وطريق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يبرهن على صدقك وحبك وإيمانك لله جل بالله جل وعلا وبالنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان. وإذا عبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفعل الماضي عن المستقبل الذي سيأتي دل على تحقق الوقوع، كما قال أهل العلم في الأصول: إذا عبر الله أو النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل الماضي عن الأمر المستقبل الوقوع دل ذلك على تحقق وقوعه. فوالله ليذوقن حلاوة الإيمان وطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وذلك لا يكون إلا بصدق. كن كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كن كما كان كثير من الشباب في ميدان التحرير. يا جماعة، حكي لي الدكتور صفوت، يقول: كنا جالسين أنا واحد اسمه كريم بنحرص قدام المتاريس اللي كانوا بيخشوا علينا منها البلطجية، وبعدين الساعة الرابعة فجرا أذن الفجر، فرأينا مجموعة من الشباب مقبلين علينا. قالوا لي يا شيخ لو انت عاوز تصلي احنا هنحرص. فقلت لهم يا جماعه طيب ما تصلوا. قالوا احنا مش بنصلي. انت مش بتصلوا ليه؟ احنا مش مسلمين، احنا مسيحيين. يقول فقمت انا وكريم لوحدنا على زاويه من الزوايا التي نحرص بها وصلينا الفجر جماعه. ولما خلصنا الصلاه كريم قال لي يا شيخ واحنا كده لو متنا دلوقتي يوم الاربع الذي كان فيه الضرب والقصف، لو احنا متنا دلوقتي هنموت شهداء عند الله؟ فقلت له على حد علمي القاصر نعم سنموت شهداء. وابشر يا كريم لو انا مت قبلك هسلم لك على سيدنا حمزه رضي الله عنه وارضاه، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى سلطان جائر فامره فنهاه فقتل. ولو انت مت يا كريم قبلي سلمني على سيدنا حمزه. خلصنا الصلاه ورجعنا عند المتاريس وما لم تمضي سوى لحظات مع طلوع الشمس بدا الضرب ورصاصه ضربت راس كريم وسقط على الارض ينتفض قدامي والدم ينزل من راسه وبدا يشد ايديا ويقول لي هسلم لك على سيدنا حمزه يا شيخ، هسلم لك والله على سيدنا حمزه، انا الان اشعر انني شهيد يا شيخ. شباب صغير كان يحمل في قلبه مبادئ واهداف، احنا بحاجه ان نثبت ونبرهن على صدقنا، ليس ان نقاتل بل ان نقاتل شهواتنا التي في انفسنا الان، ان نحارب الاثام والمعاصي والاوزار التي على ظهورنا، ان نصدق مع الله ان نكون كلنا مؤمن آل فرعون الذي خرج الى قومه واعظا مرشدا معلما، بذلك نبرهن صدقنا. يوم 28 رمضان اللي فات يا جماعه عندنا في اسكندريه كان المصلى بعيد فلم استطع ان اعتكف طيله الايام، فكنت اخرج بعض الايام. خرجت ذلك اليوم اتصلت علي الزوجه، زجاج احد الشبابيك تكسر، فامامنا محل زجاج، اخذت الشباك حتى اتي بالمقاس ودخلت المحل اتي بالزجاج، وبينما انا كذلك سمعت صوت انفجار ضخم جدا لدرجه ان ابواب المحلات اهتزت، فانا ظننت انه اطار او عجله احد السيارات الكبيره الشاحنه، ولكن فجأة لقيت الناس كلها بتجري من برا، فتحت الباب وبصيت لقيت عمارة فيها انفجار مشتعلة، فيها نار مشتعلة والناس كلها بتجري، وأنا بجري لقيت واحد راجع على الطريق العكسي بيجري، بقول له فيها أنا مش عارف، أنا مش عارف. الراجل ده يا جماعة كان ساكن في الدور الرابع ونزل من هول الانفجار لا يدري ما حدث وجرى في الشارع. تذكرت قول الله جل وعلا يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت، عشان انفجار بسيط ما يدري ما حدث. الناس كلها قالت هناك القصة يحكيها لي صاحب محل العباءات في محلين، محل تأجير سيارات ومحل العباءات. يقول لي يا شيخ جاءتني قبل نصف ساعة فتاة خرجت من صلاة التراويح من هنا من عند الشيخ مفيد وقالت لي وقالت لي أنا نفسي أقابل ربنا يوم العيد بخمار جديد ونقاب جديد. قلت لها بنت ناس احنا النهارده 28 رمضان ما ينفعش، أنا عندي حجز كتير. قالت لي والله ما أنا ماشية من هنا إلا لما آخذ نقاب جديد وخمار جديد، أو تفصلني تاخذ مقاسي وتأتيني بنقاب جديد وخمار جديد. فلما رأيت إصرارها وعزمها يقول أنا أعجبت بالهمة. قلت لها ستي نزلي طيب مع الأخت تحت تاخذ مقاساتك وتختاري القماش الذي سنفصل لك منه العباءة أو الخمار أو النقاب الجديد. يقول بينما هم كذلك في البدروم المجاور في اسطوانة بنزين، اسطوانة غاز، يعمل عامل في محل تأجير السيارات، الاسطوانة نفست فملأت البدروم دون أن يشعر. وفجأة وهو يولع البوتاجاز انفجرت الاسطوانة، فانفجرت كل المساحات أو الحائط الذي في البدروم، وتحطم الواجهات الزجاجية لأكثر من 3 أو 4 طوابق. ونار عظيمة. أخي عمار أخي الأصغر يقول لي رحنا وقعدنا ننادي مين اللي جوه، نسمع تكبير صوت واحده بتكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يقول واحنا نسمع الصوت ومش قادرين، الدخان شديد ونهب النار شديد ومعانا ناس من المطافي خايفين يخشوا. يقول بعدين وجدنا طرف واحده على الارض مرميه كلها اسود، والله يا شيخ محمد ولا اظفر ظهر منها، ولا اظفر واحد ظهر منها. سحبناها وشلناها بعباءتها وخمارها ونقابها لم يظهر منها شيء، لأنها كانت تريد أن تقابل الله جل وعلا مستورة عفيفة طاهرة، فاختارها الله جل وعلا أن تموت شهيدة بإذن الله جل وعلا في هذا الحريق وهي مستورة عفيفة طاهرة. يا إخوان الصدق فقط هو السلاح الذي يستطيع به الإنسان أن يقابل الله بخاتمة حسنة. الصدق فقط هو السلاح الوحيد الذي تستطيع به أن تقابل الله جل وعلا وقد أعذرت أمام الله، كما قال البراء بن مالك: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك عما فعل هؤلاء، يعني المسلمين الذين وهنوا وضعفوا عندما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قتل. قال ثم مضى وقال: واهل لريح الجنة، إني لأجد ريحها من وراء أحد. كان الصحابة صادقون، وكان الشباب صادقون، وكان الرجال صادقون، والقصص مليئة في التاريخ. قصة معاذ ومعوذ ابن عفراء ومعوذ ابن عمرو بن جموح، قصص الصحابة رضي الله عنهم الذين صدقوا أيام مؤتة، فكان يؤتى للواحد منهم بشربة الماء، فيسمع جاره الذي بجواره يئن ويصرخ فيقول: برروا الماء إلى جاري لعله يكون أحوج، ويموت السبعة كلهم لأنهم يؤثرون أنفسهم، يؤثرون إخوانهم على أنفسهم. هذه هي الصفات الحقيقية التي إذا أبرزناها وأخرجناها للناس نظر المجتمع كله فوجد أن شبابنا صادقون، وأن عندهم قدرة أن يقودوا المجتمع، وأن بإمكانهم دعوة جيرانهم من النصارى. كنت مع الشيخ حازم والشيخ مسعد ومجموعة قبل 3 أسابيع في رحلة إلى الأقصر في الطائرة، ركب بجواري بالقدر رجل مسيحي. كنا في الطريق في الطيارة نمزح ونتكلم مع بعضنا وصوتنا عالي، والمضيف بيسلم على المشايخ، أول مرة يشوف المشايخ اللي بيطلعوا في التلفزيون في الطيارة، فكان في ابتسامة ودعابة. لما هبطنا في مطار الأقصر قال لي الرجل المسيحي: يا شيخ، احنا كنا متصورين ان انتم غير كده خالص، انتم بتضحكوا وبتمزحوا وبتبتسموا، وعاوز يتكلموا. كل لحظة ما تتكلمش يا اخي، احنا كنا محرومين ان نتكلم معكم طيلة 70 سنة، ممنوع نتكلم عن الاقباط او النصارى، ولو تكلمنا حبسنا ورمي بنا خلف المضمار. لكن الان شاهد يا اخي بغض عينيك اخلاق الاسلام، شاهد الاخلاق الفاضلة لو ترجمنا أخلاقنا إلى واقع بصدقنا مع النبي عليه الصلاة والسلام واتباعنا لسنته لأثرنا في العالم كله. شاب في 6 أكتوبر اسمه أحمد قابلني قبل مدة يقول: كنت أدرس علم الهندسة في روسيا، وأنا شاب أقع في المعاصي والكبائر والزنا وما يغضب الله عز وجل. في يوم من الأيام خرجت من الجامعة إلى موقف الباصات فرأيت فتاة روسية في 18 من عمرها تبكي، كلما ذهبت إلى مجموعة طردوها وأبعدوها، فجئت لها وكلمتها بالروسي: ماذا عندك؟ قالت: سرقت محفظتي أو شنطتي. يقول: فأخرجت مبلغ من النقود وأعطيتها المبلغ وقلت لها: خذي هذا المبلغ اركبي به إلى البيت. فقالت لي: طيب أنا الآن جاهزة معك، أذهب إلى أي مكان، ما هو المقابل الذي تريده مني؟ يقول: قلت لها: يا بنت الناس، أنا مسلم، إنما أعطيتك المال من أجل الله عز وجل. يقول: مع أني عاصي وأنا وقعت في كبائر كثيرة، لكن والله يا شيخ أنا كنت أريد وجه الله عز وجل بهذا الفعل. مرت 4 أشهر، بعد 4 شهور نسيت القصة والموقف، رن جرس المنزل، أحد زملائي فتح الباب ورجع بيقول لي: يا أحمد، خالتك وقف عند الباب يمزح معي. جئت عند الباب وإذا امرأة في 70 من عمرها محجبة وبجوارها فتاة محجبة تكلمني بالروسي: أنت أحمد؟ قلت: نعم. قالت: أنت الذي أعطى ابنتي مبلغ من المال ولم يطلب منها مقابل؟ قلت: نعم. قالت: يا ابني، إحنا في روسيا من 70 سنة لا يوجد رجل يعطي المال بدون مقابل. لما قالت ابنتي هذه القصة قلت: يا ابنتي، دينه هو الحق، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: نزلت على الأرض أبكي وأسجد لله، أقول: يا ربي، أنا العاصي، أنا العاصي، الناس يدخلوا في الإسلام بسبب تراهم قليلة قدمتها لك، ماذا لو ترجمنا كل أخلاق الإسلام إلى واقع نعيشه، نعمل به ونطبقه وننفذه لتغيرت خارطة العالم كلها. في 68 لما كانت مصر شيوعية العالم كله قال: نحن شيوعيون. لما كانت قومية وطنية حزبية العالم كله قالوا: قوميون. وعملنا وحدة مع سوريا، وعملنا وحدة مع السودان، لم يفلح شيء. لما قالت مصر في 90 ديمقراطية قال العالم كله ديمقراطية. والآن ألا تستحق مصر أن تقول للعالم كله: نحن مسلمون؟ ألا نجرم الإسلام؟ ألا نترجم أخلاق الإسلام إلى واقع نعيشه حتى نستطيع أن نقدم شيئا نقابل به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حتى ندون في الصفحات والكتب أننا كنا ممن نصر الإسلام، كنا ممن دون شيئا للإسلام. إذا جاء أحفادنا من بعدنا قالوا: أجدادنا فعلوا وبنوا ثروة عظيمة لدين الله جل وعلا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح قلوبنا لطاعتك ومرضاتك، ارزقنا الصدق يا مولانا، ارزقنا الصدق يا مولانا، اجعلنا ممن يصدقون في توبتهم، اجعلنا ممن يصدقون في معاملتهم، اجعلنا ممن يصدقون في عباداتهم، انك على كل شيء قدير. اللهم اصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين، انك انت السميع العليم. اللهم اعنا على ما يرضيك، اللهم اعنا على ما يرضيك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم من كان منا الان في قلبه حب للشهوات والاعداء، نسالك قبل ان يغادر هذا اللقاء ان تنزع من قلبه حب الدنيا، وان تبدل مكانها حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وحب دينك وحب بلدنا والتضحيه لرفعه الاسلام فيه، انك على كل شيء قدير. اللهم احقن دماء اخواننا المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء اخواننا المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماء اخواننا المسلمين في اليمن، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، انك على كل شيء قدير. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاك الله فضيلة الشيخ محمد الصاوي خير الجزاء. نعم، فهيا يا شباب الإسلام تسابقوا إلى العلا وتنافسوا في جنة عرضها السماوات والأرض، واختطوا لأنفسكم طريق المجد، فتالله ما ارتفع صوت الحادي يوما لرفقة أولي صمم، ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوبة هياما بها، فإن نحن فزنا فيا طالما تذل الصعاب لطلابها، وإن نلقى حتفا فقد قدمت كؤوس المنايا لشرابها. والآن مع شيخ الشباب وفضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبدأ ذي بدء، يعني قبل أن نحيي ضيوفنا الكرام، يعني كلام الشيخ محمد هيج أشواقنا على شرع الله وأخلاق شرع الله. لما عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة، وكانت مدة الخلافة 2.5 سنين بالضبط، لما تولى الخلافة وأعاد أخلاق الشريعة الإسلامية وأعاد مبادئ الشريعة الإسلامية، ففاضت الخزائن، فاضت الأموال في الخزائن، فرحوا له وقالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الأموال في الخزائن، فقال زوجوا كل من لا زوج له. يعني كل شاب من الشباب رايح كليته بكرة يلاقي إعلان على باب الكلية، انت واخد أجازة أسبوعين، تروح تدور على عروسة والشبكة والمهر والقايمة، ولو طلقت يبقى المؤخر والنفقة على حساب الدولة. رجعوا له قالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن، جوزنا كل الشباب والخزائن فائضة. قال فأعطوا دبة لكل من لا دبة له، عربية لكل مواطن. قالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن، قال لهم أدوا ديون كل من عليه دين. قولوا بعدها قالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن، هيعمل إيه؟ قال لهم إذن فانثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال أن الطيور جاعت في بلاد المسلمين. سبحان الله، أيام ما كنا مع دين ربنا ومع شريعة ربنا زرعنا الجبال يا شباب، زرعنا الجبال. أمريكا الوقت اللي زرع الجبال، بلدنا احنا 95% صحراء. لما تركب طيارة مثلا من القاهرة للغردقة ولا حاجة، من أول ما تطلع من المطار 50 ثانية بالضبط لمدة ساعة لحد ما توصل للمطار الثاني، صحراء صفراء. لما بعدنا عن شرع ربنا كسبنا ايه؟ لما بعدنا عن شمس الشريعة كسبنا ايه؟ يعني بس يعني معنى هيجه في قلبي كلمة اخي الشيخ محمد الصاوي ربنا يبارك فيه، وهو بيتكلم عن اخلاق الشريعة، فكرني بنملة حبة جمل، نملة حبة جمل، فراحت وضبت بيتها وراحت له قالت له انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك، ولو ما جيتش تعيش معايا انا انتحر واموت نفسي. فالجمل صعبت عليه النملة، فقال لها خلاص انا موافق. فالنملة مشت والجمل مشي وراها لحد ما وصلوا الجحر النملة. فالجمل واقف ما هوش فاهم في ايه. فقال لها ايه يعني ايه الموضوع؟ قالت له هنعيش هنا، ده بيتنا، ده بيتنا اللي هنعيش فيه مع بعض. فقال لها اما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك او تتخذي محبوبا يليق ببيتك. كل ما الواحد بيشوف احوال رؤية الغرب عن المسلمين، اللي بيسلم بره الوقت ويجي يشوف المسلمين بيقول الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما اشوف المسلمين، لان لو كنت عملتهم قبل ما اسلم عمري ما كنت قلت ان الاسلام كده. بقينا احنا اكبر حجر عثرة في طريق دخول غير المسلمين الاسلام بسبب غياب اخلاق الاسلام مننا. غير المسلمين ما بيشوفوش صلاتنا جوه المسجد ولا بكائنا جوه الصلاة، غير المسلمين بيشوفوا اخلاقنا ومعاملتنا. للأسف الشديد يا اخواني في الله، إما أن نتخذ أخلاقا تليق بديننا أو يعني نرحم ديننا من هذه الأخلاق. في بداية اللقاء بأحيي طبعا يعني اللواء عبد ربه، طبعا يعني إيه اللي واضح أن الدنيا كلها بتحبه هنا، والجيش يعني فعلا أدى أداء في غاية الروعة في الفترة اللي فاتت، يعني لدرجة أن أنا فكرت كده بس خفت يعملوا عليا ثورة، أقول طب ما الجيش يكمل بقى وإيه. بس هم الوقت أي حد بيقول أي كلمة يقولوا له بس أنت أصدق بها إيه. فعلا الجيش يعني قيادته للبلد قيادة في غاية الحكمة، ربنا يتقبل منهم يا رب. وبحيي أستاذ إسماعيل يعني مدير الموضوع الكبير ده كله، ربنا يبارك فيه. وبحيي ضيوفنا الكرام الأفاضل، وبحيي الشباب الجميل اللي الواحد يعني قلبه بيتلهف كل ما يبص في وش واحد منكم، على إن يا ترى مين فيكم هيبقى أسامة بن زيد، مين فيكم هيبقى مصعب، مين فيكم هيبقى بطل من أبطال الإسلام. وبحيي الرجالة اللي مكبرة دماغها وقاعدة في الشبابيك بتاعة الأوض يسمعونا من الشبابيك وايه يعني وماله برضو يعني ايه الموضوع بفضل الله يعني ايه شغالين يعني مفيش مشاكل يعني. بحيي كل يعني اخ من اخواننا الافاضل، ربنا يبارك فيكم يا شباب. يا ترى الرجالة لو كنا عملنا اللقاء ده من شهرين كان حصل ايه؟ مين كان هيجيب لنا عيش وحلاوة؟ الله المستعان. يعني انا مش عارف انتوا نمتوا ولا لسه صحيين ولا معاد النوم بتاعكم جه؟ احسن تعملوا زي واحد طلع على المنبر فبيتكلم للناس فبيقول له اعلم يا اخي المسلم انك اذا ابنتك تزينت وتعطرت وقالت لك انني خارجة الى الدرس فاعلم انها كاذبة وانما هي ذاهبة الى لقاء الحبيب. فكل الناس مؤيلين عليه الصلاة والسلام. فمش عايزين يا اخوانا الناس تنام مننا، عايزين ايه؟ عايزين يعني ايه نفوق مع بعض كده ان شاء الله باذن الله. قعدنا مع بعض للفجر، قعدنا مع بعض لجلسة الضحى، قعدنا ربنا يتقبل يا شباب. عايزين شباب ايه دماغه كبيرة كده وفهمه عالي، لان في ناس مهما تحاول ان هي تفهمها يعني ايه هو ما بيقدرش يستوعب. في ناس كده صعب جدا انك تفهمها، زي المصريين عندهم شوية بدع كده يقولك اللي يموت الخميس بتاعه نعمل له خميس وبعد 40 يوم نعمل له 40. المصريين عندهم شوية بدع كده حلوة كده يعني واخدينها من الفراعنة من ايام زمان، طبعا ما فيش بدع حلوة. المهم فواحد دخل على ناس قاعدين في 40 فبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ فقالوا له احنا قاعدين في 40 واحد ميت. قال لهم يا نهار ابيض 40 واحد ماتوا مرة واحدة؟ فقالوا له لا يا عم مش كده، ده واحد مات من 40 يوم. قال لهم لا حول ولا قوة الا بالله، بقاله 40 يوم ما دفنتوش لحد دلوقتي؟ قالوا له يا عم مش كده، ده مدفون من 40 يوم. قال لهم لا حول ولا قوة الا بالله، وبقالكم 40 يوم قاعدين مكانكم لحد دلوقتي؟ ففي ناس مش هتقدر ان هي تستوعب ايه اللي بيحصل. زي في ندوة من ندوات يعني بنت بعتت لي ورقة فبتقول لي ابويا قال لي علي الطلاق بالتلاتة ما انت لابسه نقاب. طب هو الوقتي امها زنبها ايه؟ يعني الوقتي والدتها زنبها ايه في اللي بيحصل ده؟ هو حلف بالطلاق. فكرني باحد الناس اتصل باحد اخواننا يعني فبيقول له يا عم الشيخ انا في مصيبة الحقني. قال له ايه؟ قال انا بكرة جوازي. طيب مش مشكلة كلها لنا يا ابني، ايه المشكلة كلنا لها يا ابني، ايه المصيبة اللي حصلت؟ قال له ابويا قال علي الطلاق بالتلاتة للزفة خارجة من بيتنا. فقال له طيب يا حبيبي عشان والدتك ما تتطلقش خرج الزفة من بيت والدك. قال له ما هو حماه كبرت في دماغه وقال علي الطلاق بالتلاتة لزفة خارجة من بيتنا احنا. قال له طب يا ابني عشان حماتك غلبانة بدل ما تتطلق اقزم الزفة نصين، نص يخرج من بيت والدك ونص من بيت حماك. قال له ما انا كبرت في دماغي انا كمان وقلت علي الطلاق بالتلاتة، ما انا عامل زفة. فمين اللي هتتطلق من التلاتة بقى؟ فاحنا يا شباب معلش يعني ايه عايزين نصحصح مع بعض كده، لان الطريق طويل، طريق الجنة طريق طويل، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال الا ان سلعة الله غالية، يعني اغلى حاجة موجودة في الحياة كلها ان ربنا يكتب لنا الجنة، ربنا يجعلنا من اهل الجنة يا رب. اللهم انزل هدايتك على قلوبنا، اللهم انزل هدايتك على قلوبنا، اللهم انر قلوبنا بالايمان، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم قوي في رضاك عزائمنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. يعني شبابنا الجميل يعلم ربي ان انا بتكلم والله يا شباب وانا قلبي بيتقطع على كل شاب، يعني مش قادر ان انا يعني لو الواحد يعني الواحد كل ما بيروح كلية او جامعة او نادي بيبقى قلبه متقطع، يعني الابطال دول الطاقة المهولة دي هتبقى لصالح الاسلام امتى؟ هتبقى لصالح الدين امتى؟ الحسن البصري بيقول يؤتى بالاسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني، حتى اذا جيء بعمر بن الخطاب قال الاسلام يا رب كنت غريبا حتى اسلم عمر، كنت غريبا حتى اسلم عمر. انت لما الاسلام هيشهد عليك يوم القيامة هيقول عليك ايه؟ لما دينك هيشهد عليك وانت واقف بين ايدين ربنا هيقول يا رب نصرني، يا رب خذلني، يا رب عاش عشاني، يا رب ضحى عشاني، هيقول عشانك ايه في هذا الموقف العصيب. يا شباب لما الشباب حس مرة بالمسؤولية غير اكبر نظام على وجه الارض كان محدش يتخيل ان هو يتغير، ان هو يتغير. لما الشباب حس مرة بالمسؤولية العالم كله مبهور، بلسكوني في ايطاليا بيقول ليس هناك جديد فيما حدث، ليه؟ المصريون دائما يصنعون التاريخ. ديفيد كاميرون في انجلترا بيقول ينبغي ان تدرس الثورة المصرية في المدارس. فشر في النمسا بيقول الشعب المصري اعظم شعب في التاريخ. اوباما بقى في امريكا بيقول يا ريت شباب امريكا يتربى زي ما تربى شباب مصر. ما شاء الله ما هوش عارف اللي فيها، بس هو بيقولك الصيت ولا الغنى، الحمد لله اتصيطوا يا شباب. امبارح كان جواز السفر الاخضر ده مشكلة انك انت تعدي بيه من بلد لبلد. الوقت ما شاء الله اللي يقابل مصري في اي بلد في اوروبا يوار ايجيبشن، طيب انا عايز اصفحك، انا عايز اسلم عليك. ربنا رفعكوا يا شباب، ربنا رفعكوا. عرفتوا يا شباب؟ عرفتوا لما انتوا بتتحركوا الدنيا بتتحرك قد ايه؟ عرفتوا لما انتوا بتتغيروا الدنيا بتتغير قد ايه؟ عرفتوا لما انتوا بتقوموا الدنيا كلها بتقوم قد ايه؟ يا شباب مصر امل الاسلام وانتو امل مصر، يعني انتو امل الاسلام، كل واحد قاعد قدام الوقت امل من امال الاسلام، انت امل لدينك، حلم من احلام دينك. كل واحد منكم ممكن يبقى بطل من ابطال هذا الدين، ولكن زي ما قال جوستاف لوبون المستشرق الفرنساوي لما درس الاسلام وقال يا له من دين لو ان له رجال، يا له من دين، ده دين عظيم قوي قوي، بس لو له رجالة تشيله، لو له رجالة تحمله، لو له رجالة تدافع عنه. النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 10 مكية يصدر قرار من مكة بطرد النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، يصدر قرار ان هو يطرد من مكة عليه الصلاة والسلام، مفيش وقت يروح بيته، ممنوع يصحب اي حاجة معاه. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام هيروح فين؟ يتوجه الى الطائف، يخرج على رجليه، هيمشي 90 كيلو رايح و90 كيلو راجع في طريق لو انت مشيت فيه الوقت في عربية مكيفة ممكن يجيلك ضربة شمس. النبي عليه الصلاة والسلام هيقطعوا على رجليه، معهوش دبة، معهوش اي شيء، طرد فوري. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليس معه الا صحابي واحد، 30 قبيلة على الطريق يقابلهم، كل قبيلة يقف يدعوها وكل قبيلة ترفض ويدخل للي بعدها وترفض ويدخل للي بعدها وترفض. عليه الصلاة والسلام يوصل الطائف، يقعد 9 ايام يلف على بيت بيت يكلم واحد واحد، ده يقول له اما وجد الله غيرك ليرسله، هو ربنا ما لقاش غيرك؟ ما بعتش ربنا لينا واحد عظيم زينا ليه؟ وواحد يقول له ان كنت نبي فانت اعظم من ان اكلمك، وان لم تكن نبي فانت اقل من ان اكلمك، ويفضل الناس يبقى ردود افعالهم مع كده لحد في الاخر خلاص يزهقوا، ما عادوش مستحملين. يعملوا ايه؟ يجيبوا الاطفال والسفهاء ويوصوهم انهم يفضلوا يجروا ورا النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد شايل معاه كبشة حجارة، كل واحد يرمي النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة اللي في ايده، ويخرج النبي بهذا المنظر الذي لا يحتمله قلب انسان على وجه الارض. لو واحد مننا حصل معاه الموقف ده هو لأي سبب من الأسباب، بلد كاملة خارجة ترميه بالحجارة عشان يطلع منها حتى تدمى قدمي النبي عليه الصلاة والسلام، ويخرج النبي من الطائف بعد أن أيقن أن الطائف مش وقتها، الوقت مش وقت هدايتها، يخرج النبي عليه الصلاة والسلام يفضل 5 كيلو ماشي لا يدري إلى أين يسير ولا يدري كيف يسير ولا يدري أي شيء حتى يستفيق في وسط الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام خارج رجليه مليانة دم، وجسده به أثر إلقاء الحجارة، ونفسيته بها شروخ رفض الدعوة إلى الله. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام بعد اليوم أو بعد الرحلة الرهيبة دي رجع على مكة، مخدوش يدخلوا مكة، فضل قاعد في كهف من الكهوف على الجبال لحد ما واحد من المشركين رضى يأمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان خارج مطرود ما كانش يعرف يرجع. تخيل يا شاب، تخيل يا أخي في الله، تخيلوا يا إخوانا، لو النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يرجع على مكة رجع على المدينة الجامعية هنا، هو رجع على جامعة القاهرة، رجع على جامعة عين شمس، رجع على الجي يو سي، رجع على الجامعة الأمريكية، رجع على شواطئ العجمي واسكندرية، رجع على الساحل الشمالي ومارينا وبورتو غارب. تخيلوا لو النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يرجع على مكة رجع علينا احنا، على شباب أمة محمد. تخيلوا لو النبي عليه السلام راجع بقى بعد كل التعب اللي تعبه، بعد كل البذل اللي بذله، كان ليه كل دمعة نزلت من عين النبي عليه الصلاة والسلام؟ غير عشان انت تطلع راجل، غير عشان انت تطلع بطل من ابطال الدين، غير عشان انت تطلع شايل رسالة الاسلام. لو النبي جه دخل الجامعات او طلع على اي شاب من الشباب اللي احنا مليين الجامعات والنوادي دلوقتي، خبط على بابه هو قاعد يسمع شرايط اغاني، او قاعد يشغل احدث سي دي، احدث البوم نزل للمغني اللي هو بيحبه عمراوي او تمراوي، او خبط على بنت من البنات وهي قاعدة بتحط برفان وبتحط 20 نوع مكياج في وشها عشان نازلة وراها معاد من المواعيد، والنبي عليه الصلاة والسلام بيخبط، الشاب جري على الباب يشوف مين اللي بيخبط عليه، بيبص لقى واحد وشه منور مال الدنيا نور، مين؟ قال له محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، رسول الله، حبيب الله. ياه ده انت وحشنا يا رسول الله. بيمد ايده على مقبض الباب عشان يفتح، افتكر هفتح ازاي بالمنظر ده، ده الشريط اللي شغال جوه والالبوم، جري بسرعة يقفل في الكمبيوتر عشان شريط الاغاني يبطل، لقى التلفزيون شغال على قناة من قنوات الكليبات، ما هوش عارف يعمل ايه، شد الفيش كلها عشان الموضوع يقفل تماما، وبيجري عشان يفتح للنبي عليه الصلاة والسلام. هي بتجري عشان تفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لها افتكرت ازاي هقابله كده، انا عايزة، طب عايزة حاجة البسها على راسي، بتجري تدور مفيش حاجة تلبسها على راسها، مفيش غير الطرحة بتاعت جدتها اللي بتصلي بيها، وهو جاي يفتح للنبي عليه الصلاة والسلام. افتكر يا نهار ابيض، صور الممثلين الاجانب اللي مالية الشقة عندي، وصور الممثلات الاجانب، وصور المغنيات، هقول للنبي ايه؟ رجع تاني ثانية واحدة يا رسول الله، دقيقة واحدة وافتح لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع بسرعة يقطع الصور من على كل حيطة ومن على كل جدار ويرميها في الزبالة، وهو بيرميها في صندوق القمامة لقى شريط أغاني وقع، افتكر كمية الشرايط والسيديهات اللي عنده، بدأ يحطها كلها ويرميها في القمامة عشان يجري يلحق النبي عليه الصلاة والسلام. وهي بتجري تفتح للنبي، افتكرت أنا هقابل النبي بالهدوم دي ازاي، هقابل النبي بالبرفان ده ازاي، هقابل النبي بالمكياج ده ازاي، طب المكياج هغسل وشي، طب البرفان هدخل هعمل ايه؟ وهو بيجري عشان يفتح للنبي عليه الصلاة والسلام، بيفتح الباب ملقاش حد، النبي عليه الصلاة والسلام طالت عليه المدة، نزل يا رسول الله انا فتحت يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام بينادي النبي. النبي طلع له تاني، دخل عليه الصلاة والسلام والنبي قاعد افتكر، يا نسيت اطفي السيجارة، صوت الدخان مالي المكان، صوت شرحة الدخان مالي المكان. بدأ يحاول ما هوش عارف يعمل ايه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له انت وصلت لفين في المصحف اللي في جيبك؟ رفع وطس راسه وقال يا رسول الله ده مش مصحف يا رسول الله، ده علبة سجاير، ده مش مصحف. انا ما عدتش حاطط في جيبي مصحف طول ما انا ماشي، انا عدت حاطط من جيبي علبة سجاير عشان لو واحدة زعلتنا طلع سجارة واشرب، عشان لو واحد ضايقنا طلع سجارة واشرب، عشان لو اتفرجت على مباراة طلع سجارة واشرب، عشان لو الفريق اللي انا بحبه ما كسبش طلع سجارة واشرب، عشان لو المغني اللي انا بحبه ما خدش اعلى توزيع للالبوم الجديد بتاعه طلع سجارة واشرب. ده مش مصحف يا رسول الله، ده علبة سجاير. تخيلوا يا اخوانا لو عايزين نسترسل في المشهد ده لمدة ساعة وساعتين، النبي عليه الصلاة والسلام هيقول له ايه؟ متوقعين ان النبي هيقول له ايه؟ هيقول له ايه؟ بالتأكيد النبي مش هيطرده، النبي مش هيضربه عليه الصلاة والسلام، بالتأكيد النبي هيحضنه وهيبكي وهيقول له انت اللي عشت عمري عشانك، انت اللي واجهت الباطل في الارض كله عشانك، انت اللي استحملت 180 كيلو في رحلة الطائف رايح راجع على رجلي وارمى بالحجارة واقول لعل الله يخرج من اصلابه من يوحد الله، انت اللي استحملت كل ده عشان انت اللي تطلع مسلم وشال الرسالة. تخيلوا يا اخوانا لو النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يرجع على مكة رجع علينا، هيبقى الواقع ايه؟ لما كنا في الاندلس 700 سنة في الاندلس والغرب عايز ياخد اسبانيا والبرتغال، عملوا ايه؟ قالوا نشوف الشباب، نشوف الشباب الاول احوالهم ايه، نزلوا جواسيس يشوفوا، لقوا شاب قاعد على نهر من الانهار مجرى ماء من المجاري وقاعد يبكي، فبيقولوا له انت بتبكي ليه؟ قال لهم ببكي لاني كل مرة بجيب النشان من اول مرة المرة دي جبته من تاني مرة، هجاهد في سبيل الله ازاي؟ هجاهد في سبيل الله ازاي؟ رجعوا قالوا بس ما تقربوش منهم الوقتي، مش هتعرفوا تعملوا للمسلمين حاجة طول ما الشباب راجل وشايل مسؤولية دينه، طول ما الستات لابسين حجاب أمهات المؤمنين، طول ما الأطفال بيحفظوا القرآن، طول ما الجوامع في صلاة الفجر زي صلاة الجمعة، انسوا انكم تعملوا لهم حاجة، طول ما هم شباب عارف رسالته وعارف اتخلق ليه؟ عارف السبع سماوات دول ليه؟ عارف كل دمعة نزلت من عين النبي عليه الصلاة والسلام كانت ليه؟ عارف 5 مليون نوع كائن حي على الأرض ربنا بيوريهم له عشان يحس بإيه؟ طول ما الشباب بتوعهم عارف ما تقربوش منهم. طب نضيعهم إزاي؟ بسيطة، هنعمل لهم 1000 طريقة وطريقة نضيعهم بيها. هنضيعهم إزاي؟ اعملوا لهم مسلسلات الساعة 9 والساعة 10 والساعة 12 واعملوا ب 200 مليون جنيه مسلسلات رمضان ما يفوقوش لأي عبادة من كتر المسلسلات، وما بين المسلسلات برامج وما بين البرامج إعلانات. اعملوا لهم قنوات فضائية مش هتقدر تغمض عينيك، ميلودي وشطايم وروتانا ما يقدروش يقوموا من قدامها، يبقى قنوات اسوأ من القنوات اللي عندنا. اعملوا لهم مواقع نت جنسية الشاب يدخل يلاقيها ببلاش وهي متكلفة الوف وملايين وما هوش عارف مين اللي دفع الفلوس دي ومين اللي دفع الاموال دي عشان هو يدخل يلاقي الموضوع ده ببلاش. اعملوا لاطفالهم قنوات اطفال تدمر معنى الدين جواهم من هم صغيرين من غير ما حد حس، يطلعوا اطفال ملهمش دعوة باي دين. صدروا لهم لبس بنات اسوأ من لبس البنات اللي بيتلبس عندنا في بلادنا، لو اخترعتوا قنابل نووية او هندسة نووية ما تودها لهمش، ولو وصلتوا لموسيقى جاز او راب او ميتال او روك صدروها لهم. وبعد سنين نزلوا جواسيس تانية، لقوا شاب قاعد على مجرى مائي وبيبكي، انت بتبكي ليه؟ انا بعيط لان حبيبتي مش راضيه تكلمني من امبارح. وانت بتعيط ليه؟ معيش فلوس اضرب شعري شل هعمله فرساتشي ازاي وانزل وسط اصحابي. وانت بتعيطي ليه؟ اصل انا حبيبي ما اتصلش بيا النهارده. وانت بتعيطي ليه؟ ماما مش راضيه ان انا البس اللبس اللي على مزاجي. وانت بتعيط ليه؟ الفريق بتاعي خسر في المباراه. وانت بتعيط ليه؟ اصل انا عمراوي والالبوم الاخراني ما خدش اعلى نسبه توزيع. وانت بتعيط ليه؟ بس ما دام الشباب وصلوا للدرجه دي خلاص استوت. اضربوا فلسطين، اضربوا اطفال غزة بقنابل الفسفور، اضربوا العراق وقسموها تلات اقسام، اذبحوا جنوب السودان عن جسد الامة. محدش هيتكلم، محدش هينطق. خلوا 300,000 جندي اثيوبي يدخلهم يقضوا على اي حكم اسلامي في الصومال. محدش هيتكلم ليه؟ خلاص ضاعت. الشباب بتوع الامه ما عادش اهتمامهم الدين، ما عادوش شايلين قضيه الدين، ما عادوش شايلين رساله الدين. تخيلوا يا شباب، تخيلوا معايا، الف ستار اكاديمي، الف ستار اكاديمي عملوها عشان يضيعوا الشباب، عشان يضيعوا كل شاب وكل فتاه في الامه دي، عشان يغيبوكوا عن دينكم. يا ترى بعد كل ده انت فين؟ ربنا الان سبحانه وتعالى بتطلع على قلبك وانت قاعد. يا ترى اللي في قلبك يقربك من ربنا، ولا يا ترى اللي في قلبك يبعدك عن ربنا؟ يا ترى انت شايل مسؤولية دينك وهم دينك لما هتقابل النبي على الحوض عليه الصلاة والسلام؟ تخيل كده والنبي عليه الصلاة والسلام على الحوض بيقول لا يزادن عني اقوام، يجي ناس يشربوا مسلمين من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، الملائكة تطردهم. فأقول يا رب أمتي، أمتي يا رب، الشباب دول من أمتي يا رب. الشاب ده اسمه محمد، والشاب ده اسمه أحمد، والشاب ده اسمه إبراهيم. فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أنت ما أنتش عارف يا رسول الله كانوا بعدك بيتفرجوا على إيه، ما أنتش عارف يا رسول الله كانوا بعدك بيسمعوا أغاني شكلها إيه، ما أنتش عارف يا رسول الله كانوا بعدك بيعصوا ربنا معاصي شكلها إيه، ما أنتش عارف يا رسول الله بعدك غيروا في الدين قد إيه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا سحقا لمن غير بعدي. اي حاجة ممكن يتقلك بسببها على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، سحقا سحقا قل لها انت من الوقتي سحقا سحقا. تخيل معايا، تخيل انك دخلت امتحان من الامتحانات، امتحان من امتحانات في الكلية اللي انت فيها. تخيل دخلت الامتحان فبيبص على ورقة الاجابة، ورقة الاجابة توزعت، انت مرعوب طبعا ان الاسئلة تكون عارفها ومش عارفها. اتوزعت الورقة، بصيت للاسئلة كده، الاسئلة مش صعبة ولا حاجة، بس انا عايز اعرف المدة بتاعت الامتحان عشان اعرف ارتب نفسي وارتب اجاباتي وارتب وقتي. بتبص على المكان بتاع المدة ما لقيتش مدة مكتوبة، بتبص على الناحية التانية ما فيش مدة مكتوبة. بفزع ناديت المراقب بتاع الامتحان، بتقول له ايه الامتحان ده مدته قد ايه، انا عايز اعرف المده عشان اجاوب قد ايه. قال لك لا، الامتحان ده ملوش مده. ازاي؟ الامتحان ده ممكن يتسحب منك الورقه بعد 5 دقايق، وممكن تتساب 3 ساعات. الامتحان ده هو طبيعته كده. حط في بالك ان في اي لحظه الورقه تتشد انت اتفزعت، بس خلاص امر واقع، هو الامتحان ده كده. رجعت بدات تقول ايه، انا هركز في الاجابه بكل قوتي لان ما اعرفش الورقه تتسحب امتى. لسه جاي تبدأ تجاوب، لقيت جاي من ظهرك من على اليمين صوت طبل وزمر وكورة ولعب. ايه ده؟ امتحان خطير زي ده في ناس بتعمل فيه كده؟ فبتبص ورا بتشوف ايه، لقيت شباب جايبين طبل وقاعدين يطبلوا، وجايبين كورة وقاعدين يلعبهم، وجايبين ايه ده؟ هي الناس بتعمل ايه في امتحان خطير بالمنظر ده يعملوا فيه كده؟ وبعد كده بدأت تبص كده، بس الشباب دول شكلهم حلو، بس اللي هما بيعملوه ده شكله حلو. طب وايه المشكلة لو شوية عملت كده معاهم وبعد كده لحقت الوقت؟ ما ان شاء الله الوقت مش هيبقى قصير ولا حاجة. وبعد كده رجعت فكرت، طب ما بص الناحية التانية اشوف بقى الطلبة بتعمل ايه. ببص الناحية التانية لقيت شباب وسطها مقطوم على المكتب وقاعدين يجاوبوا باستمرار. قلت لا، يبقى في ناس عاقلين، اخليني مع العاقلين. بدأت تجاوب، وانت لسه بدأت تجاوب سمعت صوت صراخ من الناحية اللي كان فيها لعب. بتبص تشوف في ايه، لقيت طالب من الطلبة اللي كانوا واخدينها لعب بتتسحب ورقته وهو بيتوسل للمراقب انه يسيبه شوية. طب سيبني 5 دقايق، طب سيبني 10 دقايق، طب اجاوب اي حاجة، طب ورقتي هتتسلم كده ازاي، طب لو اتسلمت كده هنجح ازاي. مفيش فايدة. شد الورقة منه والشاب خارج من اللجنة وعلى وشه كل علامات الخزي. بتبص ناحية تانية لقيت شاب من الشباب اللي قاعدين وسطهم مقطوم على الاجابة، المراقب بيمد ايده عشان ياخد منه الورقة، سلمها له بكل ابتسامة وسعادة وخرج من اللجنة كأنه خارج لفرح مش لكأنه خارج وهو خلاص اتاخد منه الورقة. عارفين يا شباب، عارفين الامتحان ده ايه؟ عارفين الامتحان ده، ده امتحان الدين اللي احنا كلنا فيه. خدوا بالكم يا شباب، احنا في لجنة امتحان والله والله ما احنا في فسحة، احنا جايين الدنيا هنا نمتحن. الدنيا دي كلها لجنة امتحان من اولها لاخرها، والورقة بتاعتك هتتصحح. ورقة الدنيا بتتصحح في نص ساعة، ورقة الاخرة هتتصحح في 50,000 سنة. 50,000 سنة بمثقال الذرة هتتصحح، هيتصحح كل حاجة، كل حاجة فيها. يعني من ايام العثمانيين والعباسيين ما جاتش 1,000 سنة، من ايام سيدنا ادم ما نزل على الارض لحد دلوقتي ما جاتش 10,000 سنة. انت متخيل يعني ايه هتتحاسب في 50,000 سنة؟ اللجنة دي لجنة الامتحان بتاعتنا. الامتحان ده ملوش مدة. ممكن شاب يموت في ريعان الشباب، ممكن شاب يموت النهاردة، ممكن تقابل ربنا بكرة، ممكن ما تلحقش بكرة. تضمن منين؟ شاب من ضمن الشباب اللي التزموا بيكلم 2 شباب بعاد شوية، فبيكلمهم عن الالتزام والتوبة. واحد منهم قال له انا هتوب زي ما انت توبت، بس بعد ما عيش زي ما انت عشت. قال لهم انا كنت انا واحد صاحبي في كل معصية مع بعض، في كل مشوار معصية مع بعض، هو مات رحت دفنت ورجعت، هو فرصته خلصت وانا ربنا اداني فرصة جديدة. تضمن منين؟ ان انت اللي هتعيش وهتعتبر بغيرك، مش انت اللي هتبقى عبرة لغيرك، مش انت اللي غيرك هيعتبر بسبب موتك. تضمن منين؟ مين فينا يضمن بعد ما بقى موت الشباب اكتر من موت الكبار؟ مفيش ورق، مفيش مدة، لان الامتحان ده كده. ممكن تعيش لحد ما يبقى عندك 70 سنة و80 سنة و90 سنة، وممكن تموت بكرة. ويقينا كتير قوي من اللي قاعدين قدامي لهم اصحاب ماتوا في ريعان الشباب ملهاش مقاييس. انا كنت موقف مع شاب صاحبه مات وبقول له خاف من نظرة غضب ربنا ينظرها لك وانت واقف بتعصي ربنا، خاف انك لو قابلت ربنا ربنا يقول لك انا وريتك اي تموت صاحبك، مش هيبقى لك حجة ولا عذر. انا كنت بقول له كده وانا مش مصدق انه يموت، مش مصدق ان بعد 3 ايام واحد يجي لي يقول لي فلان الفلاني مات. انا والله ما كنت مصدق انه يموت. قلت سبحان الله، طب ده الوقت بعد ما ربنا ورى له حججه. ربنا يغفر لكل مسلم يا رب. لازم تصدق انك ممكن تقابل ربنا، لازم تصدق ان مدة الامتحان اللي احنا فيها مش محدودة، ما تعرفش هتتشد الورقة امتى. امال الناس اللي قاعدة تطبل وتزمر دول الشباب اللي افتكروها فسحة، الشباب اللي افتكروا الدنيا دي لعبة، اللي افتكروا الدنيا دي شهوات. انا جاي هنا انال من الشهوات يا جماعة، حرام يا اخوانا. ده انت ربنا اداك عمر واحد توصل منه لربنا، لو العمر ده ضيعته ضيعت فرصتك الوحيدة لارضاء ربنا، ضيعت فرصتك الوحيدة للوصول لربنا، عمر واحد بس. تخيل لو انت في مستشفى مجانين، فالدكاترة والممرضات كلهم لابسين ابيض، والمجانين لابسين اي حاجة، مجانين مفيش حاجة اسمها مجنون له لبس، ما يعرفش هيلبس ايه. تخيل لو قامت حريقة فجأة، كل اللي لابسين ابيض جروا من باب، وكل المجانين جروا من باب، تجري ورا مين يا ترى؟ تجري ورا مين؟ تصدقوا ان في كتير قوي مننا جروا ورا المجانين، ما جروش ورا العقلين. النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه جروا من باب طلبا لرضا الله، وناس كتير قوي جرت على الدنيا. بتجري على الدنيا ليه؟ بتجري عليها ليه؟ اكتر ايه بتحسسني ان انا بضحك على الدنيا دي واللي فيها لما اقراها، قول الله افرايت ان متعناهم سنين، افرايت ان متعناهم سنين، ركبوا كل العربيات وسكنوا في كل الفلل والقصور ومسكوا كل الموبايلات وتمتعوا بكل الانواع ومشي مع كل البنات واتفرج على كل الكليبات وسمع كل اغنية 100 مرة لحد ما حفظها صم وما عادش في جديد. افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما هو في النهاية ايه؟ لما سيدنا موسى جاله اجل ملك الموت، فربنا قال له، فسيدنا موسى ما كانش عايز يموت. ليه؟ لانه كان عايز ما يموتش لما يفتح فلسطين، ما كانش عايز يموت لما فلسطين تتفتح على ايده. فربنا قال له يا موسى ضع يدك على ثور اسود، كل شعر اسود، فكل شعرايا هتيجي على تحت مسحة ايدك لك بها سنة عمر زيادة. فقال ثم ماذا يا رب؟ قال ثم الموت. قال فالان يا رب، خلاص الان. يبقى هي فرقت ايه؟ فرقت ايه يا اخوانا؟ يا اخوانا لازم كل واحد فينا ينتبه. اللي بيلعب ده، اللي واخدها فسحة ده، اللي ما هوش فاهم انه في امتحان ده، ازاي؟ اين عقله؟ اين تفكيره؟ اللي جاي هنا يمتحن وهو كل حاجة بيعملها الا انه يستعد. يا ابني انت على يمينك ملك وعلى شمالك ملك، كل حاجة بتعملها وكل كلمة بتقولها واحد بيكتبها من الاثنين. يا ترى يا شباب لو شربت سجارة كل نفس هيكتبه ملك اليمين ولا ملك الشمال؟ يا ترى يا شباب لو اتفرجت على كليب كل ملك هيكتبه ملك اليمين ولا ملك الشمال؟ يا ترى يا شباب لو اي شبكة نت وايرلس لقط منها على كمبيوتر معاك هنا مواقع جنسية ودخلت عليها، كل صورة هيكتبها ملك اليمين ولا ملك الشمال؟ يا ترى يا شباب لو معاك محمول في بلوتوث وواحد نقلك عن طريق البلوتوث اي صور سيئة ولا فيلم سيء هيكتبه ملك اليمين ولا ملك الشمال؟ قبل ما تعمل اي حاجة فكر، لانها تتكتب هتتكتب، لا هيكتبها ملك اليمين لا هيكتبها ملك الشمال. لو مش عايز ملك الشمال يكتبها ما تعملهاش، لو كان هو لا يكتبها. انت عارف يعني ايه ربنا شايفك؟ عارف يعني ايه شايفك؟ يا اللي بتدخن سيجارة شايفك، يعني شايفك من اول معنيك بدأت تبص في الشارع اللي انت فيه يا ترى كشك السجاير فين، وبعد كده شايفك لما بدأت رجليك تتحرك ناحية اقرب كشك سجاير رايح له، وبعد كده شايفك لما بدأت عينيك تدور في علب السجاير يا ترى هجيب انهي علبة، بعد كده شايفك لما بدأت تعد الفلوس اللي في جيبك تشوفها تعرف تجيب علبة اجنبي ولا علبة مصري، بعد كده شايفك وانت بتمد ايدك للراجل ولسانك بيتحرك ومتسجل عليه صوت وصورة وهو بيقول له هات لي علبة مالبورو او هات لي علبة كيلوباترا، بعد كده شايفك وانت بتدي للراجل الفلوس وبتسلم العلبة وانت بتفتح العلبة وانت بتطلع سيجارة وانت بتولع الولاعة او الكبريت، شايفك وانت اول نفس بيدخل رئتك وبيخرج منه نفس نفس داخل وخارج، شايفك دي مش كلمة سهلة، ربنا يراك دي مش كلمة سهلة، ربنا مطلع عليك دي مش كلمة سهلة. اين تعظيم قلبك لنظر الله؟ لما تجعل الله اهون الناظرين اليك حينما تعصي الله سبحانه وتعالى؟ امال اللي كان قاعد في اللجنة ووسطه مقطوم على المكتب دول اللي فهموا بقى ان ده امتحان؟ امال اللي صرخ والورقة بتتسحب منه ده الشاب اللي الموت جاله على معصية؟ الشاب اللي الموت جاله وهو مش جاهز، ودول كتير قوي يا جماعة، كتير قوي اللي الموت جالهم وهم مش جاهزين، اللي الموت جالهم وهم ما هماش مستعدين. الشباب اللي كانوا في بيت من البيوت ومعاهم من النساء ومعاهم واحد راح يجيب اكل وهو راح اتأخر ساعة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، واحد صاحبه قلق عليه ركب عربيته وطلع يشوف في ايه، لقى عربيته مولعة على الطريق ولقى نص جسمه متفحم ولقى بيحتضر وهو بيقول هقول له ايه؟ قال له هتقول لي مين؟ قال له هقول له ربنا ايه؟ هقول له ربنا ايه؟ سبحان الله العظيم. ومات شباب كتير قوي، ماتوا هما مش جاهزين، ماتوا هما مش مستعدين. التاني ده اللي ماتوا هو جاهز، اللي ماتوا هو مستعد. يا ترى انت فين في الموضوع ده؟ انت فين؟ انت فين في الامر ده؟ يا شباب الموضوع كبير، الموضوع كبير والله. اللي هيقولك ان الموضوع صغير ده عايز يضيعك، يقولك ده في ناس بتكلمنا وبتخوفنا. الحسن البصري راحوا له قالوا له يا امام ان اناسا يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا ترتجف، بيقعدوا يكلمون عن الضال الاخر لحد ما يرعبونا. الناس دي صح ولا غلط؟ قال لهم ان من خوفني حتى ابلغ الامان خير ممن امنني حتى ابلغ المخافة. اللي هيخوفني النهاردة بس اطمن بكرة احسن لي. عايزين يا شباب عايزين نستعد للقاء ربنا، عايزين الدنيا ما تخطفناش. انت شاب وصغير وجواك طاقة عالية قوي وممكن تكسر الدنيا واي معصية عايز تعملها ممكن تعملها، بس في اله كل طاعة هتعملها هيديك اضعاف اضعاف اضعافها في الدنيا قبل الاخرة. والله الاية اللي كانت سبب التزامي وانا لسه في اولى كلية وداخل الجامعة والدنيا مفتوحة جامعة بقى واول مرة عايز اعمل الف حاجة، عايز انطلق في الف حاجة، عايز اعمل كل اللي نفسي فيه. واحد صاحبي جزرني قال لي آية والله يا اخوانا كانت تحويلة في حياتي، قال لي ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. حسيت ان الدين ده فول اوبشنز، حسيت ان انا بعيد عن الدين ليه؟ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربنا اللي بيقول ده، ربنا وإنا لصادقون. ربنا بيقول لك انت عايز الدنيا تعالى هديها لك. انت بتدخل على شلة اصحابك الوقتي وتتكلم معاهم اول ما بتمشي بتعمل ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيختبوك ويضحكوا عليك صح ولا لا؟ طب ما بيحبونيش ليه؟ اذا كنت انت مش مصلح بينك وبين ربنا، ربنا يصلح بينك وبين الناس ازاي؟ مش هتقدر تعيش سعادة غير لو قربت من ربنا. شاب من الشباب اللي كانوا اثرياء جدا، فبعد ما التزم فانا بقول له انا خايف عليك انك ترجع، قال لي انا لا يمكن ارجع تاني. بقول له ليه؟ ايه الثبات ده يعني؟ قال لي كل ما افتكر حالتي النفسية قبل ما التزم وحالتي النفسية الوقتي اقول لا يمكن هرجع تاني. ازاي؟ يقول لي انا كنت بقعد 4 ساعات اتقلب على السرير قبل النوم من كتر الخنقة والقلق والتوتر اللي انا فيه. مش عايزك يا حبيب قلبي تبقى عامل زي اللي ماسك مسمار وقاعد يدق بالشاكوش على راسه ويصوت ويبكي ويتألم. انت يا ابني اللي معذب نفسك، انت اللي بتدخل على مواقع بتدمر لك قلبك، انت اللي بتتفرج على قنوات بتسير شهواتك وانت لسه ما تقدرش تتجوز، انت اللي بتقف وبتبص هنا وبتبص هنا وانت لسه ما تقدرش تستحمل. انت يا ابني اللي معذب نفسك. ما تعملش زي الشاب اللي جه الساعه 2 الظهر يوم رمضان وقال انا مش قادر انا هموت من العطش هعمل ايه. اصبر. اصبر ازاي؟ ادوني حل عملي. ما تقولوليش كلام نظري يا ابني، حل عملي انك انت تصبر. مفيش حل عملي تاني. الحل العملي يا شباب انكم تصبروا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليكم. كل شاب والله يا اخوانا والله كل طاعة هتعملها هتلاقيها في دنيتك قبل اخرتك، هتلاقيها في رزقك، هتلاقيها في بركة شهادتك. لازلت اذكر اخويا محمد العدل الله يرحمه، مستشار الله يرحمه، مات ايام الثورة وادي شاب يعني، وكان جايب 50% تقريبا في الثانوية العامة. فكان لنا واحد صاحبنا كان جايب مجامع جديدة بتاعتكم دي 99% والحاجات الغريبة دي، ودكتور. فطبعا كل من عدى على كمين ده بقى قبل الثورة يعني، باشا اتفضل يا باشا، احنا طبعا لوحدنا باشا مين اركن على جنب يا ابني، وهات لي بطاقتك انت وهو وكل حتة. فيعني صاحب اللي هو الطبيب ده يعني اتضايق قوي يعني، قال له يا عم انا جايب 99% في الثانوية العامة ومحدش بيبص لي وانت جايب 50% والدنيا مقلوبة لك. قال له يالا 50% بس فيهم بركة. انما انت 99% بس ما فيش فيهم بركة. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. عايزين نتوب لربنا يا شباب، عايزين نبقى مع ربنا، عايزين نكسب، مش عايزين اي حاجة تضحك علينا وتفتننا عن ربنا. الكارت اللي توزع عليكم كارت افتح لي قلبك مكتوب فيه رقمين، رقم للشباب بس ورقم للبنات بس. طبعا رقم البنات محدش منكم له دعوة بيه، حدش يقرب له، الولد اللي هيتصل هيتقفل السكة في وشه على طول. رقم الشباب اللي هو اخره 900 700 ده اللي عايز يوصل لربنا، اللي عنده معصية معينة، اللي عنده معصية سر، اللي عنده مشكلة، اللي عايز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى يتصل ويعني يستشير اخواننا اللي ماسكين ذلك الرقم. يعني ده مشروع احنا عاملينه من رمضان اللي فات، يعني ربنا يسددكم يا شباب وربنا يبارك فيكم وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليكم. مسألة الانتفاضة انا يعني بالنسبة لنا يعني زي انس بن النضر كده لما فاتته غزوة بدر قال لئن ادركت مشهدا اخر لا يرين الله ما اصنع. كتير قوي مننا فاتته الثورة، كتير قوي مننا وما كانش عارف وده صح ولا ده مش صح. يعني ما تفوتكوش الانتفاضة يا شباب، ما يفوتكوش انكم تعملوا حاجة للمسجد الاقصى. صدقوني نظام حسني مبارك كان اشد من نظام اسمه ما اللي هناك دول بتوع فلسطين دول بتوع اليهود. يعني يقينا هيبقى في اثر كبير، يقينا هيبقى في نفع كبير. ضحي بنفسك يا اخي حتى لو خطر، ضحي بنفسك. انا لولا يعني الجري والدعوة الى الله وفتح الابواب بفضل الله اللي موجود دلوقتي انا كنت عايز من 3 4 ايام اروح اعتصم اصلا مع اللي بدأوا يعتصموا دلوقتي من قدام السفارة. يا اخوانا ده يعني حاجة بسيطة جدا نعملها لفلسطين، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة لما 1,000,000 يموت عشان المسجد الاقصى يتحرر؟ ايه المشكلة؟ عايز تعيش حياة رخيصة تعمل بقى ايه؟ عايز تعيش حياة ملهاش قيمة تعمل بقى ايه؟ انت امبارح كنت كومبارس، دورك ما كانش له قيمة، رأيك ما كانش له قيمة، كلمتك ما كانش لها قيمة. انت النهاردة خدت دور البطولة، كل مرشح من مرشحين الرئاسة مستني كلمتكم يا شباب لانها تفرق كتير معاه يترشح ولا لا. انت النهارده بقى معاك بطوله وبقى كلمتك لها قيمه، اوعى تنزل نفسك، اوعى تنزل نفسك، خلي ليك دور وخلي ليك مشاركه وخلي ليك جهد في رفع اسم الاسلام عالي باذن الله سبحانه وتعالى. الاسئله بتاعتكم يعني شم النسيم، هتشموا النسيم يا اخوانا؟ شم الفسيخ يا اخوانا احنا يعني هو طبعا شم النسيم حاجة يعني لا علاقة لنا بها، هي يعني اقرب لجيراننا النصارى. يعني عايزين تشموا النسيم كل يوم انتوا احرار، انما تخصيص ذلك بيوم معين يا اخوانا الاعياد دي هي اكتر حاجة بتميز كل امة عن الامة التانية. يعني تتخيلوا مثلا واحد في امريكا اسمه جورج ومراته اسمها كريستينا، ويقوموا جايين يوم عيد الفطر جايبين خروف من قبلها بعشر ايام ويبدأوا يربوا.